أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما معنى قول علي رضي الله عنه: القدر سر الله؟ يعني لا يعلمه إلا الله. سر، السر هو الشيء الذي لا يعلم، فالقدر لا يعلمه الخلق وإنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو من شأن الله، فلماذا نتدخل فيه نحن؟ ولن نصل إلى نتيجة، لأن الله لم يأمرنا بذلك، إنما أمرنا بالإيمان بالقضاء والقدر، ولم يأمرنا بالسؤال عنه والبحث فيه. نعم.